بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز لأحد أن يطعن في الهيئات في الأمر المعروف عن المنكر بغير دليل، لا الصحف ولا غيرها، ومن طعن فيه فهو معتدي، ويدل على مرض في قلبه، فهو كان في الصحف أو من الأفراد أو من الأشخاص، ولا سيما إذا ثبتت براءتهم، فإن هذا يعتبر من الظلم والعدوان، والواجب الرد على هؤلاء الذين يتهمونهم بما ليس فيه، يرد عليهم ويبين كذبهم، ولا ينبغي شراؤها إلا على وجهه، ينبغي الرد في كل حال، ما يكفي شراؤها أو ترك شرائها، ترك شرائها ما يكفي، لكن ينبغي الرد عليهم وبيان ما كذبهم، سواء كان من الصحبة أو غير الصحبة، كل من افترى على بريء يجب رد فريته، ولا سيما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والمنكر لهم جهود مشكورة، وهم الآن يدافعون عن الأمة كلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فهؤلاء يدفعون عن الأمة الخطر، لهم جهود مشكورة وليسوا معصومين، كل يخطئ، وإذا أخطأ بعض رجال الهيئة فإن غيرهم يخطئون الخطأ الكثير، فخطأ غيرهم أكثر وأكثر. الواجب على المسلم أن يعينهم وأن يساعدهم، ينبغي الإنسان أن يؤيدهم ويساعدهم وينصرهم وأن يرد عن عرضهم، ومن طعن فيهم سواء كان مشافهة أو كتب في الصحف أو في مجلة أو في كتاب يجب الرد عليه وبيان خطأه وغلطه.